Halaman 333, sebelah kanan. 6. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. 7. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. 8. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 9. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. 10. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. 11. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 12. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. 13. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. 14. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. 15. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.